بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. كنا في القطعة الأخيرة المتعلقة بباب القضاء والقدر. قال الشيخ رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى آخر الكلام. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه لا تنافي ولا تعارض ولا تناقض بين إثبات القدر وبين إسناد أفعال العباد إليهم. قال: والعباد فاعلون حقيقة. والعباد فاعلون حقيقة، هذا فيه رد على طائفة الجبرية، لأن مسألة القضاء والقدر والأمر والنهي تكليف الشرعي ذهب أهل الحق أهل السنة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وإلى الإيمان كذلك بالأمر والنهي بالشرع، فيؤمنون بقضاء الله وقدره، وكذلك يطيعون الله عز وجل ولا يتكلون على القدر، وإنما يعملون ويعلمون حقيقة أن فعل العبد يفعله العبد حقيقة، وأنه يجازى عليه ويؤاخذ به هو فعله حقيقة، ولا تعارض بين القضاء والقدر وبين فعل العبد أفعال العباد. فالعباد لهم اختيار، لهم قدرة، لهم إرادة، يفعلون هذه الأفعال حقيقة، وهي أفعالهم وتنسب إليهم. إذا صلى العبد فهو مصلي، وإذا سرق العبد فهو سارق، وإذا شرب الخمر فهو شارب، وإذا صام العبد فهو صائم. إذن أفعالهم تنسب إليهم ويفعلونها حقيقة، وهذا لا يتعارض مع القدر، لأن القدر كما قال بعض العلماء نؤمن به ولا نحتج به، نؤمن به ولا نحتج به، لا نحتج به على المعاصي والذنوب. نؤمن بأن الله عز وجل علم أفعال العباد وكتب أفعال العباد وشاءها منهم، وأنه خلقها فيهم إلى آخره من المراتب المعروفة المتقدمة، ولكن هذا لا يعني أن يحتج العاصي بالقدر على عصيانه، أن يترك الصلاة مثلا ثم يقول الله قدر عليه، أن يقع في المعصية ثم يقول الله قدر عليه، هذا قدر، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحتج الإنسان على معصيته وعلى ذنبه وخطيئته وعيبه أن يحتج بالقدر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك أنت أيها العبد أنت فاعل لفعلك حقيقة، ما جبرك الله، ركب الله فيك قدرة وركب فيك إرادة، فأنت مسؤول عن نفسك، وفعلك هذا هو فعلك حقيقة، فإن كان خيرا تجازى وتثاب عليه، وإن كان شرا تعاقب وتؤاخذ به، وهكذا حتى في أحكام الدنيا. الاحتجاج هذا حتى في أحكام الدنيا ليس مقبولا. لو جاء شخص مثلا تعدى الحدود أو وقع في جريمة، سرق مثلا أو قتل نفسا بغير حق مثلا، أو تحرش بإنسان، أو ظلم أو نهب أو اغتصب، أو تعدى مثلا على مسؤول، أو شتم شخصا، فإنه لا يمكن أن يقول عند القاضي هذا قضاء وقدر. ما يمكن. هل يمكن أن يحتج بالقدر؟ يعني حتى في أحكام الدنيا وعند قضاة الدنيا لا يمكن للمجرم أو للمتهم عموما أن يحتج بالقدر. ولو احتج بالقدر لضحك عليه الناس، فكيف يحتج بالقدر أمام أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وأمام رب العالمين؟ إذا كان أمام القاضي في الدنيا لا يجوز أبدا، لا عرفا ولا عقلا ولا عادة ولا شرعا، أن يحتج بالقدر، أن يفعل الجريمة وأن يرتكب الجرم ثم يقول قضاء وقدر، يقتل شخصا بغير حق أو ينهب شيئا أو يسرق مالا ثم يقول قدر، لا، بل يعاقب. وقد ذكر أهل العلم أن سارقا سرق في زمن عمر ابن الخطاب، فلما أراد أن يقطع يده، لأنه قد تمت فيه الشروط، لما أراد أن يقطع يده قال له: يا أمير المؤمنين، والله إني ما سرقت إلا بقدر الله. قال: ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله. المسألة تحتاج بالقدر، كل قدر، هذا قدر وهذا قدر. قال: ما سرقت إلا بقدر الله. قال: ونحن نقطع يدك بقدر الله. إذن الاحتجاج بالقدر هذا مخالف للدين، وأيضا سخافة في العقل، سخافة. الذي يحتج بالقدر في هذا الأشياء عقله سخيف، والله المستعان. إذن هذا مذهب أهل الحق، لا تعارض بين القضاء والقدر السابق وبين أفعال العباد. لكن بعض الناس لما فهم هكذا وقع في الضلال، لما فهم تعارضا قال: كيف تكون الأعمال مقدرة ومكتوبة في السابق، ثم هذه الأعمال يؤاخذ عليها الإنسان؟ إذا كان محسنا يجازى بالإحسان، وإن كان مسيئا يجازى بالإساءة، كيف يكون هذا شيء مقدرا ومكتوبا ومقضيا في الأزل ثم يعاقب عليه الإنسان أو يثاب عليه الإنسان؟ هكذا فهموا تعارضا. والقدر سر الله في خلقه، هذا علم مكتوم حجبه الله وكتمه الله عن الخلق، فلا يجوز لهم أن يبحثوا عنه، هذا سر الله في خلقه. لكن هؤلاء أرادوا أن يبحثوا، وهؤلاء تكلفوا وتعمقوا، ونحن نهينا عن التكلف، أليس كذلك؟ تكلفوا وتعمقوا في البحث. كان الواجب عليهم أن يؤمنوا بالقضاء والقدر، وأن يذعنوا لرب العالمين سبحانه وتعالى بأمره ونهيه، وأن يعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يتكلفوا ويتعمقوا في هذا البحث، لأن التعمق في هذا البحث أفضى بهم إلى طريقين ضالين. التعمق في هذه المسألة أفضى بهم إلى طريقين متناقضين ضالين. ما هو الطريق الأول؟ الطريق الأول سلكه أهل الجبر وهم الجهمية. أهل الجبر لما رأوا وفهموا هكذا أن تعارضا بين القدر والشرع، بين القدر والشرع، قالوا: ما يمكن، طالما أن القدر فأثبتوا القدر وقالوا إن أفعال العباد التي يفعلونها هذه ليس لهم فيها مشيئة ولا اختيار، بل هم مجبورون عليها، فسلبوا العبد مشيئته واختياره وقدرته، وقالوا إن العبد يتحرك كتحرك الريشة في الهواء، يعني بدون اختيار، إذا صلى فبدون اختيار، وإذا سرق بدون اختيار، وإذا زنى بدون اختيار، إلى آخره. هؤلاء الجبرية، وسموا بالجبرية نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن الإنسان مجبور على أعماله، مجبور على أفعاله. وهذا المذهب باطل شرعا وعقلا كما تقدم. والمؤلف رحمه الله لما قال والعباد فاعلون حقيقة، هذا فيه رد على الجبرية، لأنهم يقولون العباد فاعلون مجازا، يعني العبد إذا قلنا العبد يصلي أو يصوم أو يزكي أو يقتل أو يزني أو يسرق، هذا مجاز ليس فعلا حقيقيا، هو مجبور. طب لماذا قالوا قدر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم هذا الفعل وكتب هذا الفعل وشاء هذا الفعل وخلق هذا الفعل، إذن هذا العبد فعله هو مجاز وليس حقيقة. المؤلف يرد يقول لا، العباد فاعلون حقيقة، وأفعالهم تنسب إليهم حقيقة. طيب، الطريق الثاني، هذا الطريق الأول، طريق الجبرية، طريق الجبرية الذين نفوا فعل العبد وسلبوا العباد أفعالهم واختيارهم وإرادتهم، وقالوا ليس لهم إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وأثبتوا القدر. الطريق الثاني طريق القدرية النفاة، هم المعتزلة. المعتزلة على النقيض، قالوا إن العبد يفعل حقيقة فعلا بمشيئة واختيار، ولكن ليست مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، فالعبد يفعل فعلا مستقلا ليس داخلا في خلق الله عز وجل، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأخرجوا أفعال العباد عن القدر، أخرجوا أفعال العباد عن القدر، ما يفعله العبد من طاعات ومن معاصي قالوا هذه ليست داخلة في قدر الله. سبحان الله، قالوا العبد له فعل وله اختيار وله إرادة مستقلة منفصلة ليست داخلة في القدر وليست مخلوقة لله، يعني تأملوا هذا على النقيض من القول الأول. ولذلك المؤلف يقول والله خالق أفعالهم، هذا رد على من؟ على القدرية النفاة هؤلاء. إذن هذه العبارة فيها رد على هاتين الطائفتين، والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية، والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية، القدرية النفاة. لأن الجبرية قدرية أيضا، لأن القدرية هم الذين انحرفوا في باب القدر، لكن غلب هذا الاسم القدرية، غلب هذا الاسم على القدرية النفاة المعتزلة. إذن العباد فاعلون حقيقة، رد على أهل الجبر، والله خالق أفعالهم، هو رد على أهل القدر القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. ثم قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني إن العبد يوصف بهذه الأوصاف وتنسب إليه ويستحق عليها الثواب أو العقاب، خلافا لمن؟ الجبرية. وقوله هنا والعبد، المراد هنا بالعبودية هي العبودية العامة، يعني العبودية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. العبودية العامة هي عبودية القهر والملك، وهذه يدخل فيها جميع العباد مسلمهم وكافرهم، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذه العبودية العامة، عبودية القهر والملك يدخل فيها الكافر، وأما العبودية الخاصة هي عبودية الطاعة والانقياد واتباع الأوامر واجتناب النواهي، وهذه العبودية الخاصة، وهذه لا يوصف بها إلا المؤمنون فقط أهل الإيمان، كما في قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبشر عباد إلى آخر الآيات التي فيها العبودية الخاصة لأهل الطاعة والإنقياد لله سبحانه وتعالى. فهنا العبودية العامة، لأنه قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يوصف بهذا حقيقة وليس مجازا كما تقوله الجبرية، هو حقيقة، هو المصلي حقيقة، وهو الصائم حقيقة، وهو المؤمن حقيقة، وهو الكافر حقيقة، وهو البر حقيقة، وهو الفاجر حقيقة، ويستحق على ذلك إما الثواب وإما العقاب. الجبرية يعني أحيانا أهل البدع هؤلاء يحتجون ببعض الآيات والأحاديث، فالجبرية احتجوا بقوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال هذا دليل على أن العبد مجبور وعلى أن الفاعل الحقيقي من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، هكذا قال. وهذا الكلام أو هذا الاستدلال باطل وتحريف للآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت رميا ونفى رميا، أليس كذلك؟ أثبت للنبي رميا ونفى عنه رميا، قال وما رميت، هنا نفى، إذ رميت أثبت، ولكن الله رمى. طيب هل الرمي المثبت هو الرمي المنفي؟ أبدا، لو كان كذلك لكان في الكلام تناقضا وإشكالا وعيا، ما يكون أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الرمي المثبت يختلف عن الرمي المنفي، لأن المراد بالرمي هنا إما إلقاء السهم وإما الإصابة، إصاله إلى الهدف، هذا الرمي. فقوله سبحانه وتعالى وما رميت يعني وما أصبت، وما أصبت إذ رميت إذ ألقيت السهم أو الرمح، ولكن الله رمى يعني ولكن الله أصاب، ولكن الله أصاب. إذن الرمي الذي نفاه الله عن رسوله الإصابة، والرمي الذي أثبته الله لرسوله مجرد الإلقاء. وهذا طبعا كما تعرفون في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ حفنة من تراب وألقاها على المشركين وقال شاهت الوجوه، فما بقي أحد من المشركين إلا أصابه شيء من هذا الرمل، هذا التراب. طيب من الذي أوصل هذه الحفنة بكف النبي عليه السلام؟ ألقاها على جيش، على ألف رجل جيش المشركين في بدر. من الذي أوصل هذا التراب إلى وجوه المشركين؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي ألقى التراب ورماه؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن النبي هو الذي رمى ألقى التراب على المشركين، والله عز وجل هو الذي أوصله إلى وجوههم كله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بل هذا في الآية الكريمة رد على الجبرية، لأن الله عز وجل أثبت رميا وأثبت فعلا للآدمي، أليس كذلك؟ قال إذ رميت، أثبت له فعلا ونسب إليه فعلا حقيقة، قال إذ رميت. إذن ليس الأمر كما يقولون، ليس الأمر كما يقولون، ولو كان الأمر كما يقولون فإننا نقول لهم إن كان استدلالكم حقا فهل يطرد استدلالكم؟ اطردوه، يعني اجعلوه قاعدة عامة مستمرة، فقولوا وما صليت إذ صليت ولكن، هل يمكن هذا؟ ممكن يقول هذا، ولكن نقول لهم طيب وما زنيت إذ زنيت، يمكن هذا؟ لو قالوا هذا افتضحوا، وما سرقت إذ سرقت. إذن ما استدلالكم بالآية على الجبر ليس صحيح أبدا، هذا باطل. فهم لم يفهموا الآية ولم يعرفوا معناها. وهكذا كل مبتدع يحتج بآية كريمة على بدعته أو على ضلاله، فهذا ناشئ عن فهم خاطئ، عن فهم سيء. وكذلك أيضا تجد في الآية الكريمة نفسها دليلا عليه وحجة عليه. وقد كان ابن تيمية رحمه الله يتحدى هؤلاء، وكان يقول ما يأتيني صاحب هوى أو صاحب بدعة بآية من القرآن أو بنص شرعي يحتج به على بدعته إلا جعلت هذا الدليل حجة عليه. وهذا يدلك على إيش؟ نعم، على القوة، على قوته في العلم رحمه الله، من مثله في حفظه وفي ساعة علمه؟ المؤلف ابن تيمية. الرازي في تأسيس التقديس يقول إن الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم، الشيء الذي لا ينقسم. فرد عليه ابن تيمية قال هذا على خلاف الكتاب وعلى خلاف السنة وعلى خلاف لغة العرب، أنهم يطلقون واحد على الجسم الذي ينقسم. وذكر له الأدلة من القرآن على أن الواحد تطلق على الشيء، على الجسم الذي ينقسم، كما في قوله سبحانه وتعالى وخلق من نفس واحد، ذكر هذه الآية وذكر غيرها. ثم جاء الأحاديث، ثم جاء إلى الأحاديث التي فيها كلمة واحد أو أحد أو أحدهم إلى آخره، وسرد له الأحاديث، سرد له الأحاديث تعجب من سيلان ذهنه ومن كثرة حفظه. أخذ يذكر له حديثا حديثا حديثا أكثر من أصحاب المعجم المفهرس، ويستخرج الأحاديث في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم حتى في الأجزاء التي فيها كلمة أحد وتطلق على شيء، على الشيء الذي ينقسم. أحاديث كثيرة حتى أتعب المحقق في تخريجها. تعجب كتاب الرد على الرازي، كشف تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، فتعجب من حفظه رحمه الله. ثم هو يذكر هذا، يذكر هذا من حفظه في سرد الأحاديث. حتى الذهبي الحافظ يقول كأن السنة بين عينيه، كأن السنة بين عينيه، يعني يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء، والله المستعان. ومرة لما سجن في الإسكندرية في البرج، يعني الشيء بالشيء يذكر، مر عليه أحد علماء الأندلس كان حاجا وطلب من ابن تيمية أن يكتب له إجازة، فكتب له إجازة. هو في الأسكندرية كان محبوسا في قلعة في الأسكندرية، كتبه وأجزاؤه أين؟ في الشام في دمشق. فكتب له إجازة بأسانيدها وطرقها، إجازة من حفظه يقول الذهبي يعجز عنها كبار الحفاظ في كتابتها أو كما ذكر. يعني شوف الحفظ، يعني المتون ممكن تحفظ، لكن الأسانيد والطرق كتب له من حفظ رحمة الله على ابن تيمية. أنا حقيقة أريد من نفسي يعني ومن الشباب في هذا الزمان أن يعرفوا قدر هذا الإمام، لأن يأتينا صغير لم ينضج في العلم ويقول غلط ابن تيمية، أخطأ ابن تيمية. والمشكل لا يغلطه في مسألة في الفقه، يغلطه في مسألة في العقيدة. والله لقد هزلت، لقد هزلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر أهل العلم، خاصة العلم هؤلاء. ابن تيمية رحمه الله قضى عمره في تحقيق مسألة العقيدة هذه، ورد على جميع الطوائف. فما يأتينا الآن طفل صغير ويغلط هذا الإمام في مسألة مسائل العقيدة. كان ينبغي عليه أن يتأنى 40 سنة قبل أن يغلط هذا الإمام في مسألة مسائل العقيدة، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. هذا أيضا رد على الجبرية، العباد لهم قدرة ولهم إرادة، وهذا يعتبر سببا تاما في إيجاد الفعل. يعني إذا كان في العبد قدرة وإرادة إذن يفعل، أليس كذلك؟ لكن لو كان الإنسان عنده قدرة وليس عنده إرادة، أو العكس، عنده إرادة وليس عنده قدرة، ما يفعل. لكن إذا كانت هناك إرادة للفعل وقدرة عليه إذن يفعل. من الذي خلق في العبد القدرة والإرادة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن خالق فعل العبد هو الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق فيك أيها العبد القدرة والإرادة. والعلماء يقولون خالق السبب التام هو الخالق للمسبب، لأن ما هو السبب التام للفعل؟ قدرة وإرادة، والله عز وجل هو الذي ركب فيك ذلك وخلق فيك ذلك. فما ينتج عن قدرتك وإرادتك هو خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤلف يقول: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فإذا كان خالقا لقدرتهم وخالقا لإرادتهم إذن هو خالق لأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية الكريمة فيها رد على الطائفتين، على طائفة الجبرية وعلى طائفة القدرية. طيب ماذا تقول الجبرية؟ أسأل، أختار شخصا ولا إيش؟ ولا اختيار لكم؟ ترشحون متحدثا عنكم؟ ماذا تقول الجبرية؟ أختار أنا؟ طيب هنا أي تقول إن العبد مجبور على فعله، له إرادة، له قدرة، يتحرك مثل إيش؟ كالريشة في الهواء. والآن في العصر الحديث يتحرك كتحرك إيش؟ الآلة، ولا لا؟ ما قام سمعنا الرجل الآلي؟ الله المستعان، كتحرك الآلة، يعني بدون اختيار ولا إرادة. طيب هذا قول الجبرية، وماذا تقول القدرية؟ ما الجهاد؟ ما؟ أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إيش؟ خارجا عن إيش؟ عن قدر الله. يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق أفعالهم وما شاءها منهم والعياذ بالله. ممكن هذا؟ يعني ابن تيمية يقول لا يكون في ملكه إلا إيش؟ إلا ما يريد، ولا لا؟ هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده؟ والله هكذا تقول المعتزلة، والله المستعان. ولذلك يقولون إن أبو إسحاق الإصفرعيني أحد أئمة الشافعية، دخل مجلسا وفيه الجباء المعتزلي، فلما رآه المعتزلة طبعا أعداء الأشاعرة وهم يختلفون في القضاء والقدر وأشياء كثيرة، فماذا قال الجباء المعتزلي؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني ماذا يريد بهذا؟ يعني يريد أن يقول إن أفعال العباد القبيحة ما خلقها الله، شفتم؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. يريد أن يقول المعاصي ليست مخلوقة لله. فقال له الإصفرعيني وكان إماما، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال له الجبائي، قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي ذو الردى أحسن إلي أم أساء؟ شوف يعني الآن إذا هو الآن يريد أن يخرج فعل العبد عن القدر، لذلك يقول للإصفرعيني أرأيت لو أن الله قضى علي، حكم علي قدرا بالردى ومنع عن الهدى، يعني قضى وقدر، أحسن إلي ما أساء؟ فقال له الإصفرعيني، قال له إذا كان منعك، أي الجبائي هو اللي قال هذا الكلام، الجبائي يريد أن يخرج الأفعال العبد عن القدر، فقال له إذا كان منعك شيئا هو لك فقد أساء، وإن كان منعك شيئا هو له فما أساء، أحسن. يقول منعني الهدى وقضى علي بالردى، طيب سبحان الله منعك شيئا لك ولا له؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فألقمه حجرا، والله المستعان. طيب الآن عرفنا مذهب الجبرية ومذهب القدرية، هذه الآية الكريمة فيها رد على الطائفتين. قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون، هذا رد على من؟ على الجبرية، لأنه أثبت للعباد مشيئة. نعم، لأنه قال وما تشاءون، أثبت للعباد مشيئة ونسب إليهم فعلا حقيقة، نسب إليهم فعلا حقيقة، وهو فعل إيش؟ المشيئة. والجبرية ماذا تقول؟ تقول ما في مشيئة عند العبد، العباد ما لهم مشيئة، سبحان الله. والقرآن يكذبهم، القرآن يكذب الجبرية، لأنه قال وما تشاءون، أثبت مشيئة للعباد إلا أن يشاء الله، رد على من؟ على القدرية، لأن القدرية النفاة يقولون إن أفعال العباد منفصلة ليست تابعة لقدر الله ومشيئة الله. والآية تكذبهم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مشيئة العباد وجعل أفعال العباد تابعة لمشيئة رب العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الآية الكريمة فيها رد على الجبرية، وفيها رد على القدرية، وكذلك فيها دليل على مذهب أهل الحق، لأن أهل الحق يقولون إن العباد لهم مشيئة وإرادة، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله. العباد لهم مشيئة ولهم إرادة وأفعالهم حقيقة تنسب إليهم، ولكنها لا تخرج عن قدر الله ولا تخرج عن مشيئة الله، والآية دليل على ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الجبرية يقولون العباد ما لهم مشيئة أبدا، المشيئة لله والفعل لله، وأفعال العباد تنسب إليهم مجازا فقط. ولذلك ابن تيمية يقول هنا حقيقة، العباد فاعلون إيش؟ حقيقة. قدرية يقولون العباد لهم مشيئة ليست تابعة لمشيئة الله، منفصلة، نعوذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري، يقول الفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بيان أن الله خلقه وجعل صاحبه فاعلا، الفعل المختص بالمخلوق كالصلاة وكالزكاة وكالحج، لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بيان أن الله خلقه وجعل صاحبه فاعلا، كقول الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ولا يقال إن الله يقيم الصلاة ويدعو إلى النار ولا أنه قد أسلم، إن هذه الأفعال ما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا على بيان أن الله خلقها، خلق هذا الفعل وجعل صاحبه فاعلا. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولا يوصف الله بالهلع والجزع. ثم قال: وجماع الأمر أن الله لا يوصف بمخلوقاته، لا يوصف بمخلوقاته، ما يوصف بأفعال العباد. وفعل العبد إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال إذا لا يضاف إلى الله إلا على سبيل أن الله خلق هذا الفعل وجعل صاحبه فاعلا، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة. قال رحمه الله: وهذه هي أدلة السلف وأهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غيره، لا يوصف بما خلقه في غيره، كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لم يخلقه في غيره سبحانه وتعالى، وكلامه تكلم به وصفة من صفاته. ولو كان الكلام هذا مخلوقا لكان كباقي الكلام، أليس كذلك؟ ما في فرق يكون بينه وبين أي كلام آخر يتكلم به آدم، وحينئذ جميع الكلام يقال عنه إنه كلام الله، أليس كذلك؟ مفهوم هذه النقطة، النقطة يعني مهمة جدا في مسألة الاستدلال على أن كلام الله ليس مخلوقا، لأن القرآن يوصف بأنه كلام الله، إذن هو صفة من صفاته. طيب كلام النبي أو كلام أبي بكر الصديق أو كلام عمر أو كلام غيرهم من الأدميين من الأنبياء والصالحين والصديقين إلى آخره، هل يقال عن كلامهم إنه كلام الله؟ ها؟ لا أبدا. لماذا؟ لأن ما خلقه الله في غيره لا يوصف به، واضح؟ لا يوصف به. ما نقول كلام النبي أو كلام أبي بكر وكلام الله، لا، كلام النبي مخلوق، كلام أبي بكر مخلوق، كلام عمر مخلوق، ما يوصف به رب العالمين، لأن ما يوصف الله سبحانه وتعالى ما نصفه بشيء خلقه في غيره من الأفعال والأقوال. فلما قلنا القرآن كلام الله هذا دليل على أن هذا القرآن ليس مخلوقا، لأنه نسب إلى من؟ نسب إلى الله، فهو صفة من صفاته، صفة من صفاته سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، واضح؟ قد يقول قائل: طيب بيت الله، ناقة الله، هذه الإضافة معروفة، ليست إضافة صفة إلى موصوف، وإنما إضافة تشريف وتعظيم فقط، يعني إضافة مخلوق إلى خالق من باب التعظيم والتشريف فقط، فهي خارج عن هذا الباب أصلا. وقال أيضا رحمه الله في نفس الموضع وفي نفس المصدر: الذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان: صنف غلطوا في الصفات، وصنف غلطوا في القدر. فالأول الذين غلطوا في الصفات يقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره، وكذلك يقولون رضاه وغضبه وما يخلقه من الثواب والعقاب، والله المستعان. قال: والصنف الثاني الجهمية الجبرية الذين قالوا، هؤلاء الذين غلطوا في القدر، يقول الجهمية الجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد نفس فعله، أفعال العباد من صلاة وزكاة وصيام إلى آخره، قال نفس فعل الله سبحانه. هذا تقدم معنا، أفعال العباد عندهم حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ مجاز. من الفاعل الحقيقي؟ الفاعل الحقيقي عندهم هو رب العالمين، هذا غلط في القدر. يقول إن أفعال العباد نفس فعله، وفعله مفعوله، كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه كالأشعري ومن وافقه، وهؤلاء لم يثبتوا له فعلا قائما بنفسه غير المخلوقات المباينة له. فإذا كان خالقا أفعال العباد لزم أن تكون هي فعله ولا تكون فعلا لغيره، وحينئذ فالصفات الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه خالقا ورازقا وعادلا إنما يتصف فيها عندهم بمخلوقاته، ويتصف أيضا عندهم بأفعال العباد كلها. فالجهب بن صفوان أعظم الناس وصفا له بمخلوقاته في كلامه وأفعال العباد وغير ذلك، نعوذ بالله. يعني سلب الصفات الحقيقية لرب العالمين ثم ونسب إليه ووصفه بجميع ما يفعله العباد، غلط عظيم في مسألة القدر. وكذلك أولئك غلطوا غلطا عظيما في مسألة الصفات، والله المستعان. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر. ما هي هذه الدرجة؟ درجة المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة. طبعا شيخ الإسلام يقول إن هذا قاله النبي، سماهم النبي، لكن لم يثبت حديث مرفوع في هذا الباب عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الذي يذكر في هذا عن الصحابة، عن الصحابة، لأن هؤلاء القدرية أصلا لم يظهروا إلا في زمن الصحابة، لم يظهروا إلا في زمن الصحابة. فالآثار الصحيحة في هذا إنما هي من أقوال الصحابة إنهم المجوس، أما الأحاديث المرفوعة في هذا الباب فكلها ضعيفة لا تثبت، وبعض العلماء يحسنها بمجموع الطرق، والله أعلم. يقول رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. من هم هؤلاء أهل الإثبات؟ الجبرية الذين يثبتون القدر ويغالون فيه. يقول: حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الجبرية هؤلاء لأنهم ما يعللون أحكام الله، يعني يقولون إن يفعل بدون حكمة، نعوذ بالله. هل يمكن هذا؟ مسألة التعليل، تعليل أفعال الله، هذه مسألة أخرى أيضا في القدر، ينكرها الجبرية، ينكرها الأشعرية. قالوا: فعال لما يريد، لا يفعل لحكمة. ولذلك يقولون سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض، هكذا من عبارات الأشاعرة، تنزه عن الأبعاض طبعا تنزه عن الأبعاض والأعراض، نفي الصفات. الأعراض الصفات الخبرية كالوجه وكاليد وغير من الصفات الخبرية، وتنزه عن الأعراض هذه الصفات المعنوية، تنزه كالغضب والرضا والرحمة وإلى آخره. والأغراض نفي ليش؟ نعم، الحكمة، الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وقال يفعل. ولذلك يقولون لو أن الله أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة والفسق والفجر الجنة لكان ذلك عين الحكمة. أعوذ بالله، يمكن هذا؟ نسأل الله العافية، لأن عندهم أفعال الله ما تعلل، ما في حكمة، فعل ما يريد، نعوذ بالله. لذلك الشيخ هنا يقول: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، ما عندهم، ولذلك هم متناقضون. في العقيدة الأشاعرة كالجويني وغيره في العقيدة يقررون ما في حكم وما في علل، وفي أصول الفقه وفي الفقه يثبتون العلل. تناقض ولا ما تناقض؟ تناقض. في أصول الفقه يثبتون العلة، العلل التي يقوم عليها مبنى القياس. في العقيدة قال ما في علل ولا في حكم ولا في شيء، مسألة مصالح ومفاسد، وإنما هو فعال لما يريد، فنفوا الحكم عن أحكام الله سبحانه وتعالى، نفوها في العقيدة وأبطلوها في العقيدة، ثم جاءوا في أصول الفقه وجاءوا في الفقه فأثبتوا ذلك، فتناقضوا تناقضا ظاهرا، والله المستعان. طيب هم يعني ما الذي جرهم إلى هذا، إلى نفي الحكم؟ لأنه لما نفوا عن العبد مشيئته واختياره وقالوا يجبر هذا على الطاعة ويجبر هذا على المعصية ويجبر هذا على الصلاة ويجبر هذا على السرقة أو على الظلم، قالوا إذن طب لماذا يفعل ذلك؟ قالوا بدون حكمة، هكذا يعني بدون حكمة وبدون علة بدون مصلحة؟ قالوا نعم، نعوذ بالله. هل يمكن ذلك؟ أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، يعني هو الحكيم، من أسمائه الحكيم، والحكيم ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل فعال لما يريد لكمال حكمته وكمال علمه وكمال رحمته وكمال فضله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول الأشاعرة لا يسأل عما يفعل وفعال لما يريد لعدم الحكمة وعدم النظر في المصلحة. لا، هذا ينزه عنه الكمل من عباد الله، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.